إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس شرح نظم ياسين المسالك للشيخ محمد البشار مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب الاستبراء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. وبانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا عرس أو محرمة، هكذا. ويمكن أن يقال لا عرسه أو محرمة، لعله هكذا يعني، أو لا، الله أعلم، تحتاج إلى تأمل. أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصي تشترى، واستبري بالتسعين من قد صغرت ولو بأمن الحمل أو من كبرت، أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسقم أخرى، أو بالرضاع أو بلا أسباب إن لم ترب والعام بارتيابه، واستبري ذات الحمل بالوضع له ويحرم استمتاع مولا قبله، والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة، وقد يقال كالعدة أو ردة، فإنها في كل ذات استبراء بحيضة فقط كفيت الضراء. مقال رحمه الله: باب المفقود. للفقد أحوال، فلولا فقد زوج بأرض المسلمين عدوا إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض نوال به أجلها أعواما أربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا، ثانيها مفقود أرض الشرك زوجته تبقى بغير شك 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير، الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن طاعون نوم تجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد، زوجته تعتد حين انفصل الحرب والطاعون عنه منجلى، الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر وارتفع تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذات الرق منه شطرة، وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات. قال الناظم رحمه الله: باب الاستبراء. الاستبراء السين والتاء في للطلب، معناها طلب براءة الرحم، وهو شديد الاتصال بالعدة يشبهها، لكن العدة تكون من زواج، تكون من زواج، والاستبراء يكون من غيره. العدة تكون عن نكاح كما سبق لنا، لما تفارق الزوجة زوجها، وأما أو لما يفارقها زوجها إما بوفاة أو بطلاق أو نحو ذلك. وأما الاستبراء فإنه يكون للتثبت من براءة الرحم، وفيه شائبة تعبد أيضا، ولهذا الأصل فيه أنه في الإماء. نحن نعرف أن الأماء يجوز وطؤها بملك اليمين، كما يعني يجوز وطؤ الزوجة بالعقد. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه الأماء إذا انتقل الملك فيها مثلا في أمرها مثلا من مالك إلى آخر وأراد أن يطأها، فإنه لا بد من استبراء هذه الأماء، لأن هذه الأمة قد تكون حاملا من سيدها الأول، فيحصل اختلاط في الأنساب، فهي تشبه العدة من هذا الوجه. وأيضا يعني قد يكون مثلا في أمة مثلا زوجها سيدها، هل يجوز مثلا هذه أمة كانت عند سيد، لا سيما إذا كان يطأها بملك اليمين، لأنه ليس كل أمة توطأ، هو يجوز وطأها بشروط معينة، لكن قد يكون السيد مثلا ليس له رغبة في وطئها فيزوجها زوجها إذا كان سيدها يطأها قبله. طبعا بعد أن تزوجت يحرم عليه أن يستمتع بها لأنها صارت مزوجة، ومن شروط الاستمتاع بالأمة أن لا تكون مزوجة، إذا زوجها لا يقربها. لكن إذا أراد هذا الزوج أن يطأها لابد أن يستبرئها، لأنه إذا وطئها مباشرة وجاءت بولد لم يعرف مثلا هل هذا له أو للسيد. وكذلك إذا طلقها مثلا هذا الزوج فإنها طبعا الأصل فيها أنها تعتد قبل أن تتزوج مرة أخرى، وأيضا سيدها المهم أنه لا بد أن يتثبت. إذا كانت يعني أنا مثلا ينتظر العدة أو مثلا الأقل أنه يستبرئها، ننظر هل هذه الحالة داخلة في الاستبراء أو في العدة، لكن على كل حال الشاهد أنه لا يجوز تتابع الوطء بصورة تجعل الأمر مشتبها وملتبسا. والأصل في الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث الذي في داود وصححه بعض أهل العلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو طاس أو في غيرهن: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، حتى تحيض، هذا هو الأصل فيه. حتى ايضا النسبيه مثلها، النسبيه في يعني مثلا النسبيه في الجهاد، اذا وقعت في سهم شخص واراد ان يطأها فانه لا بد ان يستبرئها، وهذا الذي جاء في الحديث، حتى لا يختلط نسبه بنسب من كان يطأها قبله. وكذلك الحره في بعض الحالات قد تستبرأ، مثال ذلك اذا اغتصبت الحره، مثلا هذا رجل له زوجه، هذه الزوجة والعياذ بالله اغتصبها مغتصب، هل يجوز له أن يطأها مباشر؟ لو وطئها ربما يحصل اختلاط في الأنساب بعدئذ ولا يعرف، فعند يعني كثير من أهل العلم أنها لا بد أن تستبرأ حتى لا يختلط النسب، لأنه ربما يأتي بسبب وطئ هذا الغاصب ولد فيحصل فيه إشكال، فلذلك استبرئها بحيضة ثم إذا حاضت فليطأها بعد ذلك إن شاء الله. وكذلك هناك أحوال تستبرأ فيها، مثل إذا زنت مثلا أيضا والعياذ بالله حرة، فإنها لا تزوج حتى تحيض، لأنها ربما تحمل ويكون هذا الحمل من الزنا، وأحكام ولد الزنا تختلف عن أحكام ولد النكاح، حتى لو كان الذي يريد أن يتزوجها هو نفس الذي زنى بها، بل عند كثير من أهل العلم ومنهم المالكية إذا تزوجها فنكاحه باطل. بعض الناس يقولون مثلا هذا زنى بهذه، فيقولون أصلح خطأك وتزوجها، ويزوجونها إياه مباشرة، بحيث إذا جاء ولد ينسبونه له، وهذا عند مالك وكثير من أهل العلم زواج باطل، والنسب أيضا نسب باطل بلا إشكال، لأنه جاء من زنا، لكنه المشكلة أنه يشتبه لا يعرف هل هو جاء من زنا أو من نكاح، وهذا هو السبب في أنه يجب استبراءه. وبعض أهل العلم لا يراه باطلا، يعني يرى أنهم خالفوا لكنه لا يرى هذا النكاح باطلا، أما عند الإمام مالك ومن وافقه من كثير من أهل العلم يرون أنه لا بد من التفريق بين ماء السفاح وماء النكاح، وأنه إذا فعل هذا فنكاحه باطل، نكاحه باطل. وكذلك إذا أريد إقامة عقوبة على الحرة فإنها تستبرأ حتى لا يفقد مثلا الجنين بسبب، مثلا إذا أريد إقامة حد عليها فإننا لا بد أن نتيقن أنها ليست حاملا، إذا كانت مثلا زوجة أو أمة وطأ أو كذا فإننا نستبرئها، لماذا؟ حتى لا إذا رجمت مثلا ما يموت الطفل في بطنها، مثلا تكون حامل ونحن لا ندري، أو كذلك إذا كانت ارتدت مثلا فأريد قتلها أو نحو ذلك، فلا بد من الاستبراء، هذه من الحالات التي تستبرأ فيها الحرة، وإلا فالغالب أن الاستبراء يتعلق بالإماء، وأما الحرائر فإنهن يتعلق بهن العدة، لأن الحرة لا توطأ إلا بنكاح، وإذا فارقها زوجها سواء بوفاء أو بطلاق أو كذا فإنها تعتد. قال وبانتقال الملك تستبرأ الأمة بحيضة، يعني أن الأمة إذا نقل ملكها مثلا من بائع إلى مشتري أو كذا فإنها لا يجوز وطئها حتى تستبرأ بحيضة، فإذا حاضت حيضة كما جاء في الحديث السالف الذكر فإننا نعرف براءة رحمها وبهذا يجوز أن يطأها. لا عرسه أو محرمه، يعني لا إلا إذا كان هناك حالات تستثنى، الحالة الأولى أن تكون هذه الأمة كانت زوجا له أصلا يعني ثم ملكها، وسبق معنا أن الزوج إذا ملك زوجته فإن العقد ينفسخ، سبق هذا للناظم رحمه الله، وتتحول من زوجة إلى أمة. مثال ذلك رجل كان يعني تزوج الإماء لأنه لا يستطيع أن يتزوج الحرائر بشرطه الذي سلف أيضا، ثم بعد ذلك أغناه الله عز وجل فاشترى زوجته من سيدها، ماذا يحصل حينئذ؟ ينفسخ النكاح وتصير أمة له، قد سبق هذا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وعامة العلم ينفسخ، وأظن أن بعضهم قال لا يعلم فيه خلاف لأن الملك أقوى من النكاح، فينفسخ عقدها وتتحول إلى أمة، حينئذ هل نقول له استبرئها؟ من ماذا يستبرئها؟ وهو أصلا هو الذي كان يطأها، لكن غاية ما في الأمر أنه كان يطأها بنكاح ثم صار يطأها بملك يمين، وهذا لا تأثير له على النسب ولا على الولد ولا على الرحم، فبالتالي لا يلزم استبراؤها في مثل هذه الحال. الحالة الثانية أن تكون الأمة لا يجوز وطؤها، كأن تكون محرما له مثلا ممن لا يعتق عليه، مثل أن يملك مثلا أخته من الرضاع، عفوا مثلا يعني عمته مثلا، هنا على ماذا يستبرئها؟ وأصلا لا يجوز له وطؤها بحال يعني لأنها محرم، فبالتالي لا معنى لاستبرائها. أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصين تشترى، أو كان متيقنا من براءة رحمها لأنها كانت ملكا لمن لا يمكنه أن يشغل رحمها مثل الأنثى، يعني إذا كانت أمة لامرأة هذا واضح فإنه يعني لا يمكن أن توطأ في هذه الحال، وكذلك أن تكون أمة لمن لا يستطيع أن يطأ أصلا كونها خصيا مثلا أو كذا، فهذا أيضا يقول لك لا يلزمه استبراءه. وطبعا هذا الباب فيه تفاصيل وتشعبات، فيها بعض الخلافات بين أهل العلم، لكن نحن نركز أكثر شيء على المذهب، وقد نذكر بعض يعني أقوال أهل العلم أحيانا. قال واستبري بالتسعين من قد صغرت ولو بأمن الحمل أو من كبرت، يعني إذا كانت الأمة هذه صغيرة لا تحيض لصغرها أو كبيرة لا تحيض لكبرها فإننا نستبرئها بتسعين يوما كما سلف مثل ذلك في العدة، ولو كنا نأمن أن تكون حاملا، لأن الاستبراء فيه جانب تعبدي. ألا ترى أن العدة أيضا فيها جانب تعبدي من جهة أنها حتى لو عرفنا براءة الرحم مثلا لإن قيل هي للرجعة قلنا طيب لماذا عدة الوفاة مثلا 4 أشهر وأشهر، ما أننا ممكن تحيط بعد وفاته بأيام، فيها جانب من الحزن على الميت، فيها جانب كذا، المهم أنه تعبدا. كذلك هنا قال لك تعبدا ولو كنت آمنا من حملها لشدة كبرها مثلا أو كذا فإنها تستبرأ. أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسكم أخرى أو بالرضاع أو بلا أسباب لم ترب، قال لك أيضا كذلك نستبرئها بتسعين يوما إن لم يمكن استبراؤها بحيضة لكونها استحيضت ولم يتميز حيضها من استحاضتها أو لمرض ما تأخر حيضها أو بسبب أنها كانت مرضعا أو بلا سبب معلوم فإننا نستبرئها بتسعين يوما، هذا ما لم نرتب في حملها، وأما إذا ارتبنا فإننا نستبرئها بعام، ومعنى بعام أننا ننتظرها سنة، فإن لم تزد الريبة مثلا فإنها تحل بعد العام، أما إذا زادت الريبة فإنها تمكث أقصى الحمل حتى نتيقن أنها ليس في بطنها حمل. وطبعا قلنا قديما إن التطور الطبي قد يساعد في مثل هذه، وأصلا أحكام الإماء كما تعرفون الآن في هذه يعني في هذا العصر غير موجودة لأن لعدم الرق. واستبري ذات الحمل بالوضع له، وأما الحامل فإنها تستبرأ بوضع حملها كما سلف في الحديث ولا توطى حامل حتى تضع بنفس الشرط السابق أن تضع حملها كله. ويحرم استمتاع مولا قبله، يعني أن السيد الجديد المشتري مثلا أو الوارث أو غير ذلك، طبعا ليس الوارث من الأب هذا شيء آخر لأنها إذا كانت موطوءة الأب لا يجوز له أن يطأها إذا كان الأب يطأه، لكن عموما مثلا قد يرثها من عمه من كذا، فهذا لا يجوز له أن يستمتع بها حتى يستبرئها. معنى هذا أنه ليس الأمر مقصورا على الجماع، بل حتى التقبيل ونحو ذلك المباشرة محرمة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم أجازه. قد ورد عن ابن عمر أنه قبل أمة يعني بعد أن تملكها من سبين، قبل يعني منا قبل أن تحيض يعني، لكن كأنهم منعوه سدا للذريعة لأنه قد يعني يجر هذا إلى ما بعده مثلا، ولأنها قد يظهر بها شيء يعني حمل أو غيره أو كذا فترجع إلى سيدها الأول إذا كانت أم ولد أو كذا وعلى تفاصيل يعني. والحرة وبعضهم فرق بين التي أتت من سبي لأنها لا ترد إلى الكافر بخلاف التي جاءت من بيع لمسلم، لأنها إذا ظهر بها حمل صارت أم ولد له فانفسخ البيع، لأن جمهور أهل العلم يرون عدم جواز بيع أم الولد. قال والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زين، قال لك أما الحرة فمذهب الإمام مالك فيها أنها تستبرأ كالعدة، ومعنى هذا أنها مثلا لو مثلا اغتصبت والعياذ بالله فإنه لا يستبرئها بحيضة واحدة، بل يستبرئها بثلاث حيض مثلا، بثلاثة أقراء التي هي أطهار عند الإمام مالك مثلا، حتى حينئذ تحل. وبعض العلم قالوا يكفي حيضة واحدة لأن المقصود هنا هو معرفة براءة حمل، لكن المذهب هو هذا، عندنا قاعدة وضابط أو ضابط في باب الاستبراء، وهو أن الحرة استبراؤها كعدتها إلا في حالات لا في لعان أو زنا أو ردة، قال إلا في حالات منها إذا كانت الاستبراء ليس الاستمتاع بل لإقامة عقوبة عليها كالرجم أو قتلها في حد الردة فإننا نكتفي بحيضة، لأن المقصود أن نعرف أنها أن رحمها بريء ولا ننتظرها أن تحيض مثلا حيضة ثانية أو ثالثة. وكذلك في اللعان، إذا أراد سبق معنا أن الملاعن لا يلاعن حتى يعتمد على شيء عند الإمام مالك رحمه الله، إما أن يعتمد على أنه استبرأها أو على أنه رآها تزني، هذا سبق معنا. إذا اعتمد على أنه استبرأها يكفي أن يكون قد استبرأها بحيضة، معنى هذا أنها مثلا حاضت فلم يطأها بعد ذلك ثم حملت، هل يجوز له أن يلاعنها حينئذ ولا لابد يكون حاضت ثلاث مرات؟ لا، يكفي حيضة واحدة أن يعتمد على هذا ويحلف عليه ويلاعن أن هذا الولد مثلا ليس منه أو أن هذا الحمل ليس منه. فإنها في كل هذه أذى، في كل هذا المذكور من الحالات تستبرأ بحيضة فقط في اللعان والزنا والردة، كفيت الضرة، هذا دعاء من الناظم. وأما الباب الآخر أيضا نأخذه سريعا، باب المفقود. المفقود هو من انقطع خبره فلم يدرى ماذا حصل له، وهذا له أربعة أحوال عند الإمام مالك رحمه الله، وقد اختلف عموما، هناك اتجاهان للعلماء في هذا. الاتجاه الأول أنها تبقى أبدا الآباد حتى يعرف خبره، وهذا رأي الشافعي وغيره، وقد يعني ذكر الإمام أحمد أن بعض أهل العلم يقولون هذا فضحك وقال كيف يفعلون بكذا وكذا، يعني هذا في مشقة شديدة، ممكن تبقى أبدا الآباد هكذا معلقة فيصير إشكال. والاتجاه الآخر أنه إذا انقطع خبره وغلب على الظن موته فإنه يعني يمات حكما، يحكم بموته، وحينئذ تعتد الزوجة بعد مدة يعني يجتهد فيها الحاكم يحكم بموته، حينئذ يحكم بموته وتعتد الزوجة عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت. وهذا الاتجاه رأي الإمام مالك وأحمد وغيرهما، وقد حكي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف من الصحابة إلا رواية عن علي تكلم فيها الإمام أحمد أنها لا تثبت، أنه قال تنتظر أبدا، قال هذا لا يثبت عن علي أو كذا، أو يعني تكلم فيه قال لم يتابع عليه يعني راويه وكذا. وإذا أخذنا بهذا القول الذي قاله الإمام أحمد يكون كالإجماع بين الصحابة أن المفقودة يفعل معه هذا، لكن كم ينتظر؟ هذه مسألة اجتهادية ليس فيها نص، جاءت فيها آثار عن عمر عن فلان عن فلان، وهذه قد يقال إنها من باب السياسة الشرعية اجتهادا. أما الآن مثلا مع تقدم وسائل الاتصال والبحث وكذا وكذا، قد يقال إن هذا بما أنه ليس فيه نص من الشارع ولا يعني شيء في القرآن ولا في السنة، فإنه أمر اجتهادي يحكم فيه في كل زمن بحسبه حتى يغلب على الظن، يعني مدار الأمر على غلبة الظن بموته، حينئذ يحكم. بعد ذلك إذا جاء ماذا يحصل؟ سبق معنا الإشارة إلى هذا، أن زوجة المفقود إذا جاء الزوج الثاني تفوت عليه بدخول، إذا جاء الزوج الأول تفوت عليه بدخول الثاني، وهذا رأي الإمام مالك، وبعضهم لهم بعض الأئمة لهم آراء أخرى. للفقد أحوال، هنا يقول لك المفقود أربعة أنواع. الأول الذي فقد بأرض المسلمين من غير شيء، يعني ليس هناك حرب وليس هناك فتن ولا مرض، لكنه في بلدنا فقد ولم يعرف خبره، فهذا ينتظر أربعة، يعني تؤجل زوجته أربعة سنين للحر والرق نصفها. الثاني طبعا هذا كله على مدار كما قلنا على غلبة الظن بوفاته، فهذا مثلا ظاهره غاب غيبة ظاهرها السلامة، ولهذا أطيل نوعا ما لكن إطالة وسطا في إيش، وهو ليس شديد الانقطاع بحيث يبعد معرفة خبره، فلهذا أعطي مدة وسطا. الثاني الذي فقد في أرض الكفار، فهذا يصعب الخبر الوصول إليه قديما بالذات مع ضعف وسائل التواصل وكذا، فيحتاط في جانبه، تبقى أقصى مدة التعمير. ومعنى أقصى مدة التعمير أن ينتظر على قدر ما يكمل 70 سنة مثلا، باعتبار أن أعمار الأمة بين 60 و70، فينتظر مثلا إلى أن مثلا لو كان عمره 60 سنة تنتظر 10 سنين، لو كان عمره 50 تنتظر 20 سنة وهكذا. وهذا أيضا فيه مشقة كما لا يخفى، لكن هكذا يعني ذهب الإمام مالك، وهذا يشبه مذهب الذين يعني قالوا تنتظر أبدا لكنه أخف. الثالث المفقود في وقت الفتن بين أهل الإسلام، فتن بين المسلمين، قتال بين المسلمين، أو كان زمن طاعون مرض مثلا شديد ونحو من الأوبئة يعني، أو منتجع إلى بلد يعني سافر إلى بلد فيها الطاعون وكذا، فهذه لا تنتظر كثيرا لأن غيبته الظاهر فيها موته، فهذه بمجرد ما ينتهي هذا الأمر اللي هو الحرب أو الطاعون أو كذا تعتد. قال هذا النوع الثالث. النوع الرابع المفقود في الحرب في الجهاد بين المسلمين والكفار، فهذه تنتظر عاما بعد قيل بعد التقاء الصفين أو انفصال الصفين، المهم تنتظر عاما أيضا لأن هذا أقرب إلى أن يكون مات لكن ليس مثل الذي قبله، فتنتظر عاما وذاته وإذا كان رقيقا تنتظر نصفه ثم تعتد، وهذا كله بعد التلويم والكشف. هذه جملة الباب يعني، وهذا معنى قول النظر لأن مر على الأبيات السريعة للفقد أحواله، فالأولى فقد يعني له حالات، الأولى فقد زوج بأرض المسلمين عد إذا فقد في أرض المسلمين، إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض نوال، يعني الزوجة ترفع أمرها إما للحاكم أو لنائبه مثلا كالقاضي، أو إذا ما وجد فإنها ترفع لجماعة المسلمين وللعدول منهم وكذا. به أجلها عواما أربعا ورقا نصفا، هذه الذي فقد زوجها في المسلمين إذا كان زوجها حرا تؤجل 4 سنوات وإن كان رقيقا 2 سنوات من بعد تلويم وبحث كشفا. التلوم يعني يتلوم له يعني يبحث عنه القاضي وكذا، ثم بعد البحث يضرب لها 4 سنين أو 2 سنوات، ويتلوم له بالاجتهاد مدة، يعني التلوم معناه يقدر باجتهاده مدة. ثانيها مفقود أرض الشرك زوجته تبقى بغير شك 70 عاما مدة التعمير إذا فقد في أرض الكفر، تنتظر إلى أن يبلغ سن زوجها 70 سنة وحينئذ يحكم بوفاة من سنه كزوجة الأسير. يقول لك زوجة الأسير أيضا تبقى مدة التعمير، مع أن بعضهم حكى كالإجماع على أن زوجة الأسير لا تزوج حتى يعني تتيقن وفاته، وأظن أن ابن المنذر ذكر شيئا من ذلك في الإشراف يراجع. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان إذا كان نعم أو كان زمن طاعون أو منتجع أي منتقل إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد فشى فيها الطاعون، ما حكم زوجتي؟ زوجته تعتد حين انفصل الحرب والطاعون عنه انجل، أول ما انفصلت الحرب وتوقفت وكذلك الطاعون انجل عنهم وذهب تبدأ في الاعتداد مباشرة ولا تؤجل، لأن هذا الغالب أنه مات لشدة يعني خطر هذه الأمور وكثرة القتل فيها والموت. الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر، يعني بين المسلمين والكفار في الجهاد، زوجها كان مجاهدا وارتفع تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما، يعني بعد أن يبحث عنه ويتلمس خبره إذا لم يجدوا منه خبرا أجلت عاما واحدا، وإذا كانت زوجها رقيقا 6 أشهر وذات الرق منه شطرة نصفين. ثم قال لك وعدة الأربع كالوفاة، كيف تعتد؟ طبعا بما أنه محكوم بموته فتعتد 4 أشهر و10 بعد انتهاء هذا الأجل، بمجرد ما يحكم بموته حينئذ تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، لكن بشرط إن دام إنفاق على الزوجات، إن دام الإنفاق على الزوجات في هذه المدة، أما إذا انقطع مال الزوج مثلا أو كذا فإن لها أن ترفع يعني تطلب من القاضي أن يطلقها منه بسبب الإعسار، لأنه سبق أن المعسرة إذا لم يستطع الإنفاق على زوجته فإنه عند الإمام مالك ومن وافقه هو الأرجح لها الحق في طلب الفراق الطلاق، حينئذ تعتد عدة الطلاق طبعا ولا تنتظر، لكن لا تكون لها حكم الزوجة المتوفى عنها، فمثلا لا ترثه ولا كذا، خلاص تذهب وتكون طلقت منه وتذهب. هذا هو الحكم العمل. أن نمر على الشرح سريعا بعد أن شرحنا الأبيات. قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الكلام على العدة من طلاق ووفاة وما يلحق بذلك شرع يتكلم عن الاستبراء وهو يشبه العدة في براءة الرحم وحفظ النسب، ولهذا ذكره بعدها فقال باب الاستبراء وانتقال الملك إلى آخره. قال قوله باب الاستبراء، الاستبراء الكشف عن حال الرحم، ثم قال وانتقال الملك أو الملك ممكن أحسن بشراء أو غيره، تستبرأ الأمة طبعا أصلا تستبرأ ثم قال تستبرأ ثم سقط لالتقاء الساكنين، فيقال تستبرأ الأمة لكنها تكتب الألف ولا تنطق، بحيضة لا عرسه أي إذا كان متزوجا بها فاشتراها فإن الماء ماءه أو محرمه كعمه أو كعمة أو خالة أو بنت. هذا يبدو أنه وهم من الشارح، يعني لأن البنت تعتق على أبيها مباشرة أصلا، كيف تستبرأ؟ الإنسان إذا ملك فروعه أو أصوله فإنها تعتق عليه مباشرة، الله أعلم. أو أوقنت التي أي تحققت براءتها قبل الشراء، فسر ذلك بقوله كمن لأنثى أو خصين تشترى، أي تشترى لهما أو منهما وبقي عليه شرط وهو إطاقتها الوطء، فإن كانت غير مطيقة كبنت 5 سنين فالاستبراء عليها، لأن هذه أيضا لا يمكن أن تكون يعني أن يشغل بطنها يعني بحمل أو نحو ذلك. واستبري لكن في جانب تعبد كما قلنا، لكن الإمام مالك يرى أن مثل هذه الاستبراء. واستبري بالـ90 من قد صورت أي الصغيرة التي وطئت ولو بأمن الحمل أي فيحرم على المشتري أن يستمتع بها في تلك المدة، أو من كبرت أي قعدت على المحيض هكذا على عن المحيض، فاستبراؤها بتسعين يوما، وكذلك تستبرأ بتسعين يوما إذا كان حيضها مع استحاضة وهو دم العلة والفساد جراء التبس ولم تميز الحيض من الاستحاضة، أو لسبب سقم أخرى أو تأخر بالرضاع أو بلا أسباب معلومة، فإنها تستبرأ بتسعين يوما، ومحل كونها تستبرأ بها إن لم ترب، أما إن ارتابت فإنها تمكث العام بارتيابه كما سيأتي في الكلام النظيم. والسبر ذات الحمل بالوضع له لجميع حملها وتربصت إلى أقصى الحمل إن ارتابت، هذا هو. ويحرم استمتاع مولا قبله، أي مالك مولا أي مالك الجديد يعني الذي ملكها بعد ذلك، قبله أي قبل الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه، وهي بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها. لعل هذا في يعني في سقط، يقول يعني أي قبل الاستبراء من زنا أو غصب أو اشتباه، أما التي تكون بينة الحمل قال من سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها، أنه يعني اختلف أهل العلم إذا كانت بينة الحمل واضحة أنها حامل أصلا واشتراها هكذا، فها يعني كأنه يقول هذه معروف أن حملها هذا أصلا هو للسيد على كل حال، يعني ولد السيد يعني مقصود، لكن تحتاج إلى مراجعة لأن هذا المكان كأنه فيه سقط أصلا، العبارة فيها إشكال. قال والحرة استبراء كالعدة في جميع أحوالها، إذا وطئت بزنا أو غصب أو شبهة بثلاثة قروء لذات الحيض وثلاثة أشهر لليائس أو سنة لمن تأخر حيضها كما تقدم تفصيل ذلك في العدة، إلا في ثلاث مسائل أشار إليها بقوله لا في لعان، فإن استبراء الذي يعتمد عليه الملاعن في نفي الحمل بحيضة واحدة، أو زنا إذا زنت وثبت عليها ذلك ببينة أو اعتراف فإنها لا يقام عليها الحد حتى تستبرأ بحيضة خوف أن تكون حاملا، فإن ظهر بها حمل فإنها لا تحد حتى تضع، فإن وجدت لولدها مرضعا حدت بعد الوضع وإلا أخرت لفطامه لخبر المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم الغامدية تطلب إقامة الحد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها، انتظر حتى فطمت الولد. أو ردة، وثالثها المرأة المتزوجة إذا ارتدت ولم تتب فإنها لا تقتل حتى تستبرأ بحيضة ثم تقتل بالسيف كفرا، فإن ظهر بها حمل فإنها تؤخر لوضعه، وهذا معنى قوله فإنها في كل ذات استبراء إشارة ترجع المسائل الثلاثة بحيضة فقط كفيت الضرة، هذا دعاء منه لمن تتبع هذه المسائل وعلم حكمها. ثم شرع يتكلم على أحكام المفقود فقال باب المفقود للفقد أحوال إلى آخره. قوله باب المفقود، الفقد هو تلف الشيء بعد حضوره وعدمه بعد وجوده، قال تعالى قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، المفقود هو من انقطع خبره ولم يعلم أحي هو أو ميت أم ميت مع إمكان الكشف عن حاله. والأصل فيما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة فقدت زوجها ولم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر هكذا على 4 أشهر وعشرة ثم تحل، رواه مالك. للفقد أحوال 4، فالأولى وقد ذكروا أن 4 من الصحابة وافقوا على هذا، منهم علي في رواية، وأما الرواية الأخرى قلنا أن الإمام أحمد كأنه يعلها. للفقد أحوال 4، فالأولى فقد زوج بأرض المسلمين أي في بلاد المسلمين، عدوا أي من المفاقيد يعني عدوه من المفاقيد المفقود في أرض المسلمين، إن رفعت المسلمين أمرها أي لم يكن هناك قاضي يحكم بالشريعة الإسلامية، وأما إن وجد القاضي فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ويكفي عن الجماعة واحد إذا كان عدلا، أو قاضي شرعي أو والي يعني يحكم بالشريعة، أو والي أي والي المسلمين هو حاكم السياسة. قال خليل لزوجة المفقود الرفع للقاضي أو الوالي ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، يعني هذا مرتب وليس مخيرا، انتبه لهذا. قال في الرسالة خلافا لظاهر النظم، يعني قال في الرسالة والمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم، والأفضل هنا أن نقول من يوم، ترفع ذلك إلى السلطان وينتهي الكشف عنه ثم تعتد عدة الميت بعد ذلك، بعد الكشف وبعد ضرب الأجل وبعد التلوم تعتد عدة من مات زوجها، ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يتأتى عليه من الزمان، لعل يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله، وإلى هذا أشار بقوله، يعني قال لك هناك فرق بين المال وبين الزواج، هذا في الزواج، أما في المال فإنه لا يورث المفقود حتى يعيش إلى ما تمام 70 سنة من عمره مثلا، ما لا يعيش إلى مثله، وقال ما قال 70، وإلى هذا أشار بقوله بأجلها أعواما 4 ورقا نصفا. قال نعم، وينتهي الكشف عنه ثم تعتد عدة الميت ثم تتزوج إن شاءت، نعم، وما لا يعيش إلى مثله، وإلى هذا أشار بقول بي أجلها أعواما 4 ورقا نصف أي سنتين من بعد تلويم وبحث عنه كشف أي من أجل الكشف عنه. قال ابن جزي في قوانينه، فأما المفقود في بلاد المسلمين فإذا رفعت زوجته أمرها إلى القاضي كلفها إثبات الزوجية وغيبته وبحث وبحث عن خبره وكتب في ذلك إلى البلاد، فإن وقف له على خبر فليس بمفقود ويكاتبه بالرجوع والطلاق، فإن قام على الإضرار طلقها عليه، وإن لم يقف له على خبر ولا عرفت حياته من موته ضرب له أجلا من 4 أعوام للحر وعامين للعبد من يوم ترفع أمرها، فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة وفاة ثم تزوجت إن شاءت. تنبيه: قلت في زماننا هذا قد تيسرت وسائل الإعلام السريع، وحينئذ صار البحث عن المفاقيد لا يمكن إلا بواسطة وسائل الإعلام الحادثة في الإذاعة والتلفزة والهاتف والبرق والتلكس. هو الشيخ ما يعني بعد ذلك حصلت أشياء يعني بعد زمنه النت وغيره، نظرا إلى ما وصل وسائل التواصل الحديثة، نظرا إلى ما وصل إليه العالم من تطور وحضارة وكثافة السكان، وقد خصصت حصص في الإذاعات للبحث عن المفاقيد في سائر العالم، هذا قديم، فعلى من رفع إليه أمر مفقود فليبحث عنه بواسطة هذه الوسائل. قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما حدث من الفجور، والأجرة على الزوجة لأنه لمصلحتها، ثانيها أي الثاني من أحوال الفقد مفقود أرض الشرك، زوجته تبقى بغير الشرك 70 عاما مدة التعمير من سنه من يوم ولد إلى يوم الحكم، لأن الغالب أن الناس لا يعيشون بعد إلا القليل، ولهذا كانت العرب تسميها دقاقة الأعناق، هذه فائدة لطيفة، من سنها من عمري، كزوجة الأسير الذي لا يعلم خبر له خبر قال خليل، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير وهو 70، واختار الشيخان 80 وحكم 75 انتهى، والراجح الأول اللي هو 70. الثالث من أحوال الفقد المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أي بين المسلمين، كالحرب الدائرة رحال الآن بين العراق وإيران، ده قديم جدا هذا. نسأل الله تعالى أن يطفئ نار الفتنة بين المسلمين وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يطفئ نار هذه الحرب التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين أبرياء وغيرهم ممن فقد فيها أو فقد في زمن الطاعون، أي مرض خطير كثرت فيه الوفيات كالطاعون والجدري والكوليرا والتيفيس وما أشبه ذلك، أو منتجع أي مرتحل إلى بلد طاعونها أي طاعون ذلك البلد قد زاد فيها أي كثر فيها الطاعون والأمراض، وانعقد زوجته أي زوجة من فقد في الحرب الواقع بين المسلمين. أدري لماذا يذكرون ضمير الحرب، لعل الناظم للضرورة يعني، أما الشارح ما أدري، أو في الأمراض الفتاكة تعتد حين انفصل الحرب أي انتهى بتوقيف ناره، والمنقول عن مالك أنها تعتد من يوم التقاء السفين أي حين اشتعال الحرب، والأول أظهر لأنه أحوط يعني أنه بعد انفصال الحرب ليس بعد ابتدائها، وأيضا هناك من جمع بين القولين. ولا بد أن يكون زوجها قد شارك في الحرب بأن شهدت بينة عادلة أنها رأته حضر الصف، إن شهدت بأنه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد المسلمين، فيجري فيه ما مر 4 سنين يعني للحر وسنتان للعبد، ثم إن هذا المفقود بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم وذهب الطاعون يورث ماله حينئذ، والطاعون عنه من جلى يعني هذا ماله يختلف عما ما تقدم، والطاعون عنه من جلى إزالة وارتفع. الرابع من المفاقيد المفقود في حرب وقع ما بين إسلامنا إما بين المسلمين والكفار، وارتفع انكف بعضهم عن بعض وتوقفت الحرب تعتد العلائين أن تعتد أي تشرع في العدة بعد الكشف أي بعد التفتيش والبحث عنه زوجته الحرة عاما أي سنة، وذات الرق أي المملوكة للغير منه شطرة يعني أي نصفة، ولا يقصد من سيد لا يقصد من سيدها، لعله يقصد من زوجها، زوجها هو المملوك لا ذات رق عفوا، يبدو أنها الأمة، استغفر الله، يبدو أنني وهمت، هذه ينظر إن شاء الله أبحثه لكم، ويحتمل أن يريد به زوجة العبد، نعم هذا، وعدة الأربع أي المعتدات الأربع أو عدة زوجات المفقيد الأربع كالوفاء عدة وفاة في 4 أشهر و10 بالنسبة للحرة وشهران و5 ليال بالنسبة للأمة، إن دام إنفاق على الزوجات وإلا بأن انقطعت النفقة أو لم يكن له مال أصلا فلهن التطليق بموجب عدم النفقة، وحينئذ فتكون العدة عدة طلاق إذا طلقهن إذا طلقنا عفوا بموجب أو الإعسار أو بموجب الإعسار وبالتضرر بعدم الوطء. ولما فرغ من كلام مفقود أحوال الشرع يتكلم عن الرضاع، فقال باب الرضاع، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.